قال الإمام رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب الإيمان للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن أول أركان الإيمان الإيمان بالله، إيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الحديث الثالث وهو الإيمان بالأسماء والصفات، وذلك أن فيه بات عدد من الصفات، وأظهرها في الحديث صفة اليد لله جل وعلا. حديث أبي موسى هذا قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، دال على إثبات صفة اليد للرحمن جل وعلا. ووجه الدلالة أنه أضاف اليد إلى ذاته العلية حيث قال يبسط يده. ومن المتقرر عند أهل العلم أن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة مخلوق إلى خالقه، وإضافة صفة إلى متصف بها. فإضافة المخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله فإذا نفخت فيه من روحي. وذكرنا أن الإضافة نوعان: إضافة مخلوق إلى خالقه كإضافة الروح إلى الله جل وعلا في قوله فإذا نفخت فيه من روحي، وكقوله جل وعلا ناقة الله وسقياها، ونحو ذلك كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإضافة الروح والناقة والعبد إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، لأن تخصيص بعض المخلوقات بالإضافة إلى الرب جل وعلا معناه أن هذه المخلوقات لها شأن خاص وذلك تشريف لها. والنوع الثاني إضافة الصفة إلى متصف بها، إضافة الصفة إلى الله جل وعلا، وهذا ينضبط بكل ما لا يقوم بنفسه من الأشياء، سواء كانت من الأعيان أو من المعاني. فمن الأعيان اليد فإنها لا تقوم بنفسها، والوجه فإنه لا يقوم بنفسه، يعني لا يوجد وجه بلا ذات ولا توجد يد بلا ذات إلى آخر أنواع ذلك. ومن المعاني مثل الغضب والرضا وأشبه ذلك والرحمة إلى غير ذلك. فإذا في هذا الحديث جار مع القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، قوله يبسط يده هذه إضافة صفة إلى متصف بها، فهذا يمنع أن تكون اليد مؤولة بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة وأشبه ذلك. فإن اليد في اللغة قد تأتي بمعنى النعمة لكن لا تضع، كقول العرب لفلان علي يد يعني نعمة، لكن لا تقول العرب إذا أرادت النعمة يد فلان علي، إنما تقول لفلان علي يد للقطع من الإضافة. وحتى هذا الإطلاق من العرب لأجل أن وسيلة إيصال النعمة إلى المنعم عليه بواسطة اليد، فربما دخل من إطلاق الشيء وإرادة لازمه. نعم. ولا معلوم أنه في العربية لا يمتنع إطلاق المفرد على المثنى، ولا يمتنع إطلاق الجمع على المفرد، ولا يمتنع إطلاق المثنى على الجمع، هذا غير ممتنع، كلها سواء. فإذا أطلق المفرد فقد يراد به المفرد المعين وقد يراد به الجنس. لكن لما سمعنا قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، علمنا أن قوله يبسط يده بالليل يعني يديه سبحانه وتعالى. نعم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال خدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وفيه امتناع تأويل صفة الرحمة بإرادة الإنعام أو الإحسان، لأنه عليه الصلاة والسلام مثل، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فلما مثل عظم رحمة الله جل وعلا برحمة هذه المرأة بولدها، علمنا أن المراد هنا الرحمة المعروفة المعهودة عند الناس التي يجدها كل إنسان في نفسه، يعرف معنى الرحمة، والكلمات إنما هي للتعبير عن الأشياء، والرحمة معلومة يعلمها المرء من نفسه لأنها فيه غريزة. فلهذا قوله الله أرحم بعبده من هذه بولدها يدل على إثبات صفة الرحمة، وعلى أنها صفة لله جل وعلا، على ما يليق به سبحانه وتعالى، وعلى أنه يمتنع تفسير هذه بإرادة الإنعام، لأن السياق والتمثيل يمنع ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري. كذلك هذا فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. وهذا الحديث فيه بحث من جهة هذا الكتاب الذي هو فوق العرش، إن الله كتب كتابا فهو عنده في العرش، وفي بعض الألفاظ فهو عنده فوق عرشه، عندك هنا فوق فهو عنده فوق عرشه. نعم. إن رحمتي غلبت غضبي، وهذا فيه بحث من جهة هذا الكتاب الذي فيه هذه الكلمة إن رحمتي غلبت غضبي، هل هو كتاب من اللوح المحفوظ فيكون في اللوح المحفوظ ذكر صفات الرب جل وعلا، أو هو كتاب مستقل جعله الله جل وعلا فوق عرشه ليبين عظم سبب رحمته لغضبه. وهذا يدل على أن الرحمة صفة ذاتية، وعلى أن الغضب صفة اختيارية، فالرحمة ملازمة للرحمن جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيما وهو رحيم لا تنفك عنه الرحمة. أما الغضب فهو صفة اختيارية تقوم بالرحمن جل وعلا إذا شاء بمشيئته وقدرته، فيغضب في حين ولا يغضب في حين آخر. أما الرحمة فهو دائما سبحانه وتعالى رحيم، ولأجل رحمته قامت هذه المخلوقات، فقيام هذه المخلوقات وظهور النعم فيها كلها من آثار رحمة الرب جل وعلا. وهذا يدل على أن آثار الرحمة دائمة، وعلى أن آثار الغضب غير دائمة. نعم. لقوله جل وعلا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فجعله حالا ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يعني ليس دائما إنما يحل في حين دون آخر، كما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال: إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله ولم يغضب قبله مثله. فدل على قيام الغضب به جل وعلا بمشيئته واختياره وقدرته سبحانه وتعالى. فإذن هناك فرق كبير بين صفة الرحمة وصفة الغضب لله جل وعلا. الرحمة ذاتية والغضب اختياري، الرحمة آثارها دائمة والغضب آثاره ليست دائمة، والرحمة من آثارها ما يتقلب فيه الخلق من النعم، نعم الدينية والدنيوية، مصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من آثار الرحمة. وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك، وهذا مغلوب بالرحمة، إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. نعم كيف فوق عرشي؟ فوق إيش اللي عندك؟ أنا فوق العرش. إيه عنده فوق العرش، ما فيه أول ما يمكن، يعني إن المخلوقات جميعا يعني أنت على هذا الفن، وعليه هل هو سقف لأسفله؟ لا، المقصود سقف المخلوقات يعني المخلوقات الكبيرة، الجنة وكرسي إلى آخر. نعم، هذا من التفسير بالتضمن. التفسير بالتضمن صحيح عند السلف، يعني يذكر بعض أفراد المعنى، هذا صحيح مو بتأويل. لكن لو قال نعمة، لأن الرحمة فيك منها الرقة، ومعلوم أن ما لم يرى عينه فتفسيره صعب، لهذا تجد أن تفسير المعاني أصعب من تفسير الأعيان. فالأعيان قد تحده، تقول هذا مسجد، تحده بهذه الحدود، تصفه حد بمعنى الوصف، تعرفه، هذا كتاب تعرفه، تقول مثلا جبل أبيض تعرفه فيقوم لأنه عين. أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليها، كذلك ما لم يرى من المخلوقات التي تحسها، مثل الهواء، هواء تحسه، ترى حركته وآثاره، لكن صعب أنك تحده، صعب أنك تعرفه تعريفا جامع مانع له، مع أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفها، مثل تقول الرحمة إيش هي بالضبط؟ تقرب. الرقة ما هي؟ تقرب. الرأفة ما هي؟ تقرب. فالرأفة من الرحمة، نعم، والرقة من الرحمة، لكن الإنعام شيء آخر، نعم، لأن الإنعام إعطاء، والرحمة صفة في الإنسان هذا نفسية، الرقة نفسية، الرأفة نفسية، وهكذا. الإنعام لا، الإنعام إعطاء، هذا شيء آخر. لا يقبل منه التفسير التضمن، يعتبر تأويل، إلا إذا كانت متضمنة. يعني لو جاء مفسر فسر الرحمة بالرقة ولو كان مؤولا نقول صحيح، هذا تفسير بالتضمن. لكن مثلا في قول الله جل وعلا: يد الله فوق أيديه، جد أن ابن كثير يقول هذا تشديد في أمر نكث البيعة بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخر، وما ذكر أسباب صفة اليد. ففي قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال بيده يعني تحت قهره وتصرفه. فهنا إذا كان في موضع إثبات اليد: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأشبه ذلك أول، فنعلم هنا أنه مؤول. لكن إذا أثبت هناك نقول هنا فسرها باللازم، لأنه يلزم

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. هذه الأحاديث من كتاب أصول الإيمان للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما ذكرنا لك فيها ذكر صفات الله جل وعلا وذكر الجنة والنار. فسبق أن ذكرت بعض الصفات في الأحاديث كالرحمة واليد وغير ذلك، وهذه الأحاديث التي ذكرها فيها ذكر القدر وذكر صفة المغفرة وذكر الجنة والنار. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. هذا فيها إثبات كمال عدل الله جل وعلا، وأنه لا يضيع إحسان محسن وعمل عامل حتى الكافر، ولكن ثوابه يكون عليه في الدنيا، وذلك لكمال صفاته سبحانه وكمال عدله. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، فأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيبه على حسناته في الآخرة ويمن عليه ويبتدئه برزق في الدنيا وإحسان إلى المؤمن. فالمؤمن والكافر وجميع الخلق قائمون مع رحمة الله جل وعلا، إذ رحمته سبحانه وسعت كل شيء. ولهذا ذكر هذا الحديث بعد حديث الرحمة، لأن العدل مع الكافر في أنه يثاب على حسناته في الدنيا هذا من الرحمة به، كذلك هنا يثاب المؤمن على حسناته في الآخرة ويعطى على أنواع الطاعات في الدنيا رزقا وسعة وصحة إلى آخره ابتداء من الله جل وعلا ومنه، فإن هذا أيضا من آثار سعة رحمة الله جل وعلا. ثم قال: وله عنه مرفوعا: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا الحديث فيه ذكر لأصل من أصول الإيمان بالصفات، ألا وهو الإيمان بالصفات الاختيارية، لأن الرضا والغضب وأشباه هاتين الصفتين من الصفات الاختيارية، من الصفات الفعلية التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته إذا شاء كيف شاء. والأولى صفة الرحمة، هذه صفة ذاتية، صفة الرحمة الله جل وعلا لا ينفك عنه اتصافه بالرحمة، بل هو سبحانه رحيم في كل حال، ولو لم يكن رحيما في آن من الأوان لهلك خلقه أجمعون. ولهذا عقب الشيخ رحمه الله بذكر الصفات الاختيارية على الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية أعظم، والصفات الاختيارية يتصف الله بها سبحانه في حال دون حال بمشيئته وقدرته. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، وهذا دليل على أن الرضا يكون حين الأكل وحين الشرب، إذا حمد العبد رضي الله عنه ذلك، بخلاف قول الأشاعرة قول المبتدعة أن الرضا قديم، يقولون رضا الله عن عبده المؤمن قديم، رضي وانتهى رضا. فإذا كان كافرا في أول عمره ثم كان مكتوبا له أن يؤمن فإنه مرضي عنه حتى في حال كفره، فالصحابة في حال كفرهم مرضي عنهم ولو في حال عبادتهم أو عبادة بعضهم للأوثان. والمؤمن الذي يختم حياته صلى الله عليه وسلم بردة فإنه مغضوب عليه حتى حين كان يصلي، وهذا باطل من القول، لأنه في أساسه ناشئ عن نفي الصفات الاختيارية. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن صفته الاختيارية تحل بعد أن لم تكن حال، كما قال سبحانه: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فيحل بعد أن لم يكن حال. وكما جاء في حديث الشفاعة المعروف قال: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن الغضب يتفاوت، أنه يتفاوت من جهة الصفة، لبعض الغضب أعظم من بعض، وأيضا يتفاوت من جهة الزمن، يغضب في حال دون حال، فيتصف بذلك سبحانه كيف شاء. ثم ساق بعد ذلك حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. الحديث فيه هذا عظمة الحق جل وعلا وعبودية الملائكة له سبحانه، وأن السماء مملوءة بعباد الله جل جلاله، مملوءة بالملائكة الذين هم ما بين ركع وسجود وقيام لله والحق سبحانه وتعالى. والحديث الذي بعده قال: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. هذا الحديث معلوم شرحه وبيانه في كتاب التوحيد، وننبه فيه إلى أن قول القائل لا يغفر الله لفلان هذا له نظائر، فهنا قال لا يغفر الله لفلان يعني أنه تحكم في صفة الله جل وعلا، يعني أنه قال هذه الصفة لا تكون لفلان، وهذا يكون عند الناس في حديثهم في صفات أخرى. ومن أصول الإيمان عند أهل السنة توقير الله جل وعلا وتعظيمه والإنابة إليه والاستكانة له وعدم التألي عليه والقول عليه بلا علم. فمثلا يقول الناس في ألفاظهم: هذا ما يستاهل اللي يحصل، حرام من فلان يصيبه كذا، ويقولون مثل هذا لا يعاقب، هذا بتنزل عليه العقوبة، وأشباه هذه الألفاظ التي فيها تحكم في صفات الله جل وعلا. فأي صفة أردت الكلام عليها فاستحضر الاضطراب والخوف من الله جل وعلا، لا تتحكم في صفات الله، تخبر عنها بشيء ليس لك، مثل هذا يعاقبه الله، هذا ستحل عليه عقوبة من الله جل وعلا، أكيد جائزة عقوبة جائزة. وأشباه ذلك مما يستعمله الخاصة والعام في ألفاظهم، هذا مما لا يجوز أن يستعمله الناس، بل يذكرون ما دلت عليه الأدلة من الرجاء للمحسن والخوف على المسيء، نخشى أن تكون عقوبة، نخشى أن يحل علينا كذا، وأشبه هذه العبارات التي فيها تعظيم أمر الله وتعظيم صفاته سبحانه. قال: لو وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة، وهما صفتان متقابلتان، وعذابه سبحانه وتعالى لمن عصاه أو من كفر أو من نافق، هذا لو اطلع عليه لا وجد أن الجنة لا يطمع فيها طامع، كما قال سبحانه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ولكن رحمة الله سبقت غضبه. ولهذا في هذه الآية ذكر ثلاث صفات من صفات الرحمة، وذكر صفة عقاب واحدة، لأن رحمته سبحانه غلبت غضبه، فقال غافر الذنب قابل التوب، وهذه من فروع الرحمة، ثم قال شديد العقاب، وهذا عقوبته سبحانه، ثم ذكر فرعا ثالثا من فروع الرحمة وهو قوله ذي الطول، يعني ذي الإنعام والفضل والإحسان على خلقه أجمعين. وهذا الحديث في معنى ما ذكرنا. قال وللبخاري عن ابن مسعود: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله، والنار مثل ذلك. وإراده لهذا الحديث لأصل الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة إيمان بالجنة والنار. والثاني والحديث الذي بعده حديث المرأة البغي، والذي بعده هو في هذا المعنى. نعم، المؤمن ما بين خوف ورجاء، يعمل الأعمال الكثيرة من الخير ويعمل أعمالا من السوء. فإذا هو غلب جانب الرجاء، رأى الخير فيه طاغ فقال سيغفر لي، فنبه عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة بسبب أنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ليش تحبس الهرة، والهرة مثلها لا يحبس، فماتت بسبب يعني تعدت عليها، فدخلت النار بهذا السبب لأنها ضربت وتعدت. هذا يجعل المؤمن خائفا، مثل كما قال: لئلا يتكل أحد على عمله الصالح، ولئلا ييأس أحد من المغفرة إذا أناب وتاب. تفسير الزهري واضح في هذا، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.